ثم لم يغتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله يمنون عليك أن أسلموا. اللهم صل عليك يا حبيبي.

الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بل عجبوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب. معلش استغل من دويدة. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج بل كذبوا بالحق لما جاء وزيناها وما لها من فروج تبصرة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزل

إليه رقيب عتيد وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفر كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لديه يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء يا الرحمن بي

واستمع يوم ينادي المناد يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج تشقق الأرض عنهم سراعا يوم تشقق الأرض عنهم ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم.